بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. في البداية أرحب بمشايخي وأساتذتي وإخواني الطلاب، وأهنئهم على هذه الدورة المباركة، وإن شاء الله يستفيدون منها خيرا كثيرا. وفي المحاضرة أنا اليوم قد ارتقيت مرتقا صعبا بأن حضرت وسط مشايخي وأساتذتي، أسأل الله أن ينفع بهم وأن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. محاضرة اليوم تدور حول محاور خمسة، هي تعريف الرقية وشروط الرقية واللوازم الإيمانية للرقية وفضل علم الرقية مع بعض القواعد الهامة. فأما في تعريف الرقية فقد دار المعنى اللغوي للرقية حول معنيين: معنى الصعود، ومنه يقولون رقى الرجل الدابة أي صعد فوقها، ومعنى التعوذ وطلب الشفاء، التعوذ وطلب الشفاء. وعلى هذا المعنى الثاني جاء المعنى الاصطلاحي أي المعنى الشرعي. يقول ابن أثير رحمه الله: الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك. وعلى هذا المعنى وردت الرقية في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. وقيل من راق لها وجهان عند المفسرين، وقيل من راق يعني هل من طبيب أو من يبحث لهذه النفس عن الشفاء، وقيل المعنى الآخر وقيل من راق يعني من من الملائكة يأخذ هذه الروح فيصعد بها في السماوات. فعلى المعنى الأول يكون الرقية بالمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي قد وردت في كتاب الله تبارك وتعالى كما في سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. أما في السنة فقد وردت الرقية في أحاديث كثيرة، منها ما ورد في سنن ابن ماجة عن أبي خزامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. يبقى قال: ورقى نسترقي بها، فبمعنى عوذا نستعيذ بها كأسباب شرعها الله تبارك وتعالى للتداوي وطلب الاستشفاء. طبعا الحديث واضح في أن الرقى من باب من جزء من القدر، لأن السبب جزء من القدر، فالمؤمن يأخذ بالسبب ويتوكل على الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فهكذا وردت السنة في الرقية، وردت في السنة في أكثر من موضع كما سيأتي معنا أيضا. فهذا هو المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي: الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة. فكل ما يستخدم للتعوذ وطلب الشفاء يسمى رقية، يسمى رقية. ورأسه طبعا الرقى من القرآن والأدعية والأذكار. هذا بخصوص تعريف الرقية. أما شروط الرقية فقد وضع العلماء للرقية شروطا، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري قال: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الأول أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. يبقى الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله أو أسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته كما ورد في السنة من الاسترقاء بالمعوذتين وأيضا الاسترقاء بالفاتحة وغيرهما من آيات الله، من آيات كتاب الله تبارك وتعالى. وباللسان العربي فلا يجوز لراق أن يرقي بلغة أخرى لا يفهم معناها ولا يفهم تأثيرها، لأن ذلك يكون ذريعة للوقوع في الشرك. وتجربنا مع الرقاة أنه أو من يدعون العلاج أنه يستخدم اللغة السريانية للتعامل مع الجن، وهذا كثير عند من يسمون الروحانيين يستخدمون اللغات بالذات السريانية في تعاملهم مع الجن، وذلك لأن هو بيعتقد أن اللغة السريانية هي لغة الجن الأصلية، لأن طبعا الجن كما تعلمونهم يعيشون حياة قديمة حتى في تعاملاتهم في العملات في التصور القبلي للحياة في مجتمعاتهم، واللغة المنتشرة والسادة عندهم اللغة السريانية. هو يخاطبهم بلغتهم لأن الروحانيين يخضعون لقاعدة، هي أن السيادة للعارض أو للجني لا لمن يستخدمه، بخلاف ما يوهمون. يعني هو يقول لك أنا معي خدمة وأنا يعني هناك جني يخدمني، في الحقيقة لا، يعني هذا روحاني وهذا الساحر هو يخدم الجني أو يخدم الشيطان، فهو يكلمه بلغته من باب أنه يرد السيادة لصاحبها كما يزعم أو كما يظن وهو الجني. فاستخدام اللغات غير العربية في الرقية في الغالب هي لها أغراض سيئة تقدح في عقيدة صاحبها. أما الراقي فلا يحتاج لاستخدام لغة غير اللغة العربية، لأن رقيته تكون بالقرآن وقد نزل بلسان عربي وبكلام الله تبارك وتعالى وبالأدعية الكثيرة وبالأذكار وكلها بلسان عربي. أما من يستخدم غير العربية ممن يسمون بالروحانيين وغيرهم فهم في الحقيقة يعني سحرة بثوب بزي حسن، يعني يسمى نفسه روحاني لأنه لو قال أنا ساحر سيقبح فعله عند الناس، فنحذر من هذه المسالك. يعني أيضا يقول ابن حجر: أو بما يعرف معناه من غيره، يبقى لابد أن لو كان إنسان يعني ربما يريد أن يدعو، يعني إنسان لا يتكلم العربية أصلا يريد أن يدعو أو يتعوذ بلغته، لابد أن يكون هذا معروف المعنى عندنا لنأمن بذلك أنه يقع في الشرك أو ذرائع الشرك وطرقه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. يبقى الله هو الذي يملك الشفاء والشافي من أسماء الله تبارك وتعالى، ولأن الله تبارك وتعالى يملك الشفاء وأنه هو الشافي بيّن لنا من الأسباب والوسائل ما ينفعنا حتى نصل إلى الشفاء، فالأخذ بهذه الأسباب من الإيمان باسم الله تبارك وتعالى الشافي، أيضا الأخذ ترك هذه الأسباب هو جهل باسم الله تبارك وتعالى الشافي، والغلو في هذه الأسباب حتى أن نجعلها هي التي تؤثر وتشفي بنفسها أيضا جهل بمعنى الرقية وجهل بمعنى طلب الشفاء من الله تبارك وتعالى. يبقى الناس دائما في طرفين، في طرف غالي وطرف جافي. الطرف الغالي يعتقد أن هذه الأسباب تشفي بذاتها، لا، الأسباب تشفي بقدر الله تبارك وتعالى والله هو الشافي. وفي طرف مفرط يترك الأسباب بدعوى أن الله هو الشافي، الله هو الشافي وهو سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب كما سيأتي معنا. يبقى شروط الرقية كما ذكرناها أن يكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تبارك وتعالى. المحور الثالث اللوازم الإيمانية للراقي. الراقي حينما يدخل هذا المضمار الصعب في الحقيقة هو مضمار هام ومضمار عليه علامات كثيرة ينبغي أن يلتزمها حتى لا يضل أو يزيغ أو يكون لقمة سائغة للشياطين. فأول شيء ينبغي أن يتسلح به ويتزود به هو الإخلاص، والإخلاص يميز بين راق وآخر. فربما قرأ أو رقى بعض الناس وكانت لرقيته أثر نافع، وربما رقى البعض ولم يكن لرقيته ذلك الأثر. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: السيف بضاربه. فربما كان السلاح المستخدم واحدا لكن هذا الحامل له قوي وهذا ضعيف. فتسلح الراقي بالإخلاص لله تبارك وتعالى ينفع الناس برقيته. فكلام المخلصين قليل قوي الأثر، وكلام غير المخلصين كثير لكنه ضعيف الأثر. وعمدة ذلك حديث عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث هو ربع الدين كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم. وقال ابن مهدي: لو ألفت كتابا في العلم لجعلت في أول كل باب إنما الأعمال بالنيات. وفي الحقيقة نقص الإخلاص هو الذي يحدث أن نرى التصارع والتطاحن بين العاملين في كل المجالات الخيرية سواء في المجال الرقي أو غيره. ولو توفر الإخلاص لاسترحنا من كثير من المشكلات الموجودة في هذا العالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فالبعض يطلب علم الرقية لأنه ربما سمع عن فلان الراقي ذا الاسم الكبير، فهو يريد أيضا أن يكون اسمه كبير ومسموع كما كفلان وعلان وغيرهم يعني. فهذا طلب العلم ليباهي به ليقال فلان، وقد قيل، لكن إن من طلب التسميع ومن طلب الشهرة ومن طلب غير ذلك لا يكون له أجر عند الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أو ليماري به السفهاء، يعني يريد أن يجادل ويدخل مناظرات ويفحم أي أحد، وصار ذلك غاية وهدفا، ونسي أنه إنما دخل هذا الباب وهذا العلم لينفع المسلمين. وهذا هو يعني النية التي ينبغي أن تستحضر دائما لمن يتعلم هذا العلم، علم الرقية، أنك إنما دخلت هذا الباب لتنفع المسلمين، أنك إنما دخلت هذا الباب لتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، دخلت هذا الباب لتجاهد أعداء الله تبارك وتعالى من الشياطين. وفي الحقيقة الرقية هي جهاد حقيقي، ومن يمارس الرقية فعليا على الأرض يرى الشياطين تتعامل مع هذا الباب كأنها فعلا تقاتل من أجل معتقداتها وتقاتل من أجل نصرة الباطل. والراقي ينبغي أن يقف في وجههم لينصر الحق. فالسحر مش مجرد أنه أذية لمؤمن فقط، لا، هو يريد أن يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى وأن يفتنه في دينه. فأنت أيها الراقي إنما ينبغي أن تكون طوق نجاة لهذا الإنسان الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى، وتنفعه وترفعه في دينه أولا. فينبغي أن تستحضر دائما هذه النوايا ولا تنشغل بما يحدث من تطاحنات بين البعض وجدال عقيم لا يسمن ولا يغني. يبقى من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه يستمع إليه ويكثر المتابعون ويكثر غير ذلك، فلن يستفيد بشيء يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. والمخلصين تهرب منهم الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبليس اللعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان يشم رائحة المخلص ويعرفه ولا يستطيع أن يقف أمامه. فهذا السلاح هو من أقوى الأسلحة التي يتسلح بها الراقي. قال في يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فيقول ابن القيم رحمه الله فإذا اقترب الشيطان من هذا القلب أي قلب المخلص صرع كما يصرع الجني الإنسي. يبقى إحنا عندنا في جني يصرع إنسي ويضر به. طيب إذا كان الإنسان مخلص وأراد الشيطان أن يقترب منه يصرع الإنسي الجني ويغلبه ويتضرر أشد الضرر، بل وربما احترق لمجرد أنه قارب هذا المخلص، لمجرد أنه حاول أن يتعرض لهذا المخلص ربما احترق هذا الشيطان. وهذا كثير ومشهود في عالم الرقية والعلاج. فكما يصرع الجني الإنسي فتجتمع عليه الشياطين فيقولون ما له، فيقال صرعه قلب فلان المؤمن. يقول الشاعر فالها من نضرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان ينبو فيحرق. فيبقى علينا أولا أن نتسلح بالإخلاص. السلاح الثاني الذي ينبغي أن يتسلح به الراقي هو سلاح التقوى، والتقوى خير زاد كما قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والرقاه من أشد الناس حاجة إلى التقوى لأنهم يتعرضون لأسرار الناس ولأخبارهم ويدخلون بيوتهم ويستأمنون على عوراتهم، ويعني يكون الخطر فيهم أكثر من غيرهم. وبالحقيقة من كان على شيطانه قوي فهو على غيره أقوى، من كان على شيطانه قوي فهو على غيره أقوى. فكيف يكون الراقي مغلا في معاصي الله تبارك وتعالى مسرفا على نفسه ثم يدعي أنه قاهر الشياطين وكاسر عين إبليس وغير ذلك؟ يعني ينبغي أن يجتهد على نفسه أولا حتى إذا تعرض لشياطين غيره كان مؤثرا فيهم وكانت رقيته نافعة. فالتقوى هي سلاح هام، ولذلك للإخلاص والتقوى كان الشيطان يفر من طريق عمر رضي الله عنه، كما عند ابن مسعود قال تعلم عند ابن مسعود رضي الله عنه أن صرع إنسي جني، فقال الإنسي أنا لا أراك ضعيفا، فقال الجني إني من بينهم لضليع، يعني أنا من أقوى الجن لست جنيا ضعيفا ومع ذلك أنت صرعتني أو من أقواهم. فقال فعاد الرجل فصرعه، فقال الجني عد فعاد فصرعه، ثم قال عد فعاد فصرعه. قال ابن مسعود تعلمون من هو؟ فقال أصحاب ابن مسعود هو عمر. قال فمن، يعني من يكون بهذه القوة في مواجهة الشياطين غير عمر لقوة نفسه وإخلاصه رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة في قوة المتقين وضعف الفاسقين والعصاة. فإن للمعصية وهنا في البدن ووهنا في القلب، وللطاعة قوة في البدن وقوة في القلب. من التقوى التي تلزم الراقي أيضا تحصين نفسه وتحصين أهله، لأن التابع مسؤولية من يرعاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. ومن المشاهدات في عالم الرقية خاصة من يمارسون الرقى على الأرض أن الشياطين قد تتعرض بالأذى، قد تحاول أن تفعل ذلك مع بعض الرقاة ومع أهلهم، فينبغي لمن تصدر لهذا الباب أن يداوم على تحصين نفسه وتحصين أهله ولا يخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى، وليعلم أنه إن كان في عمله مخلصا فإن الله سيحفظه في نفسه وسيحفظه في أهله. وطبعا لا نهول كما يحاول البعض أن يهول في هذا الباب وفي هذه النقطة. يعني في الحقيقة غالب الأضرار الكبيرة التي رأيناها إنما كانت بسبب بعض التجاوزات من بعض الرقاة، لكن إن كان الرقي ملازما للتقوى وملازما لتحصين يكون في منع وفي حماية ووقاية من الله تبارك وتعالى. أيضا من اللوازم الإيمانية للراقي عدم التعجل، لا تحرق المراحل، تعلم شيئا فشيئا وانبت شيئا فشيئا حتى تكتمل لك الملكة العلمية وتكتمل لك الخبرة. وطالما أنك تلبس ثوب المتعلم ستتعلم، فإذا لبست ثوب العالم والشيخ سيتوقف تزوج. كان العلماء الكبار يتعلمون إلى الممات كما روي أحمد بن حنبل رضي الله عنه يجري خلف شيخه فقيل يا أحمد حتى متى تفعل ذلك؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. فلا تتعجل، لا يكن همك أن تصير شيخا أو أن تصير مسموع الكلمة أو أن تصير صاحب وصفات أو أن تصير، لا، يعني اجعل همك أن تستفيد وتفيد. اجعل همك دائما أن تكتب كل ما تسمع وتتعلم وتستفيد من الجميع، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حاول أن تنفع الآخرين بما تعلمت. أيضا من اللوازم الإيمانية للراقي التثبت في قبول النظريات والاستنتاجات التي يطرحها الرقاة. يعني أنت اليوم دخلت عالم الرقية ستستمع إلى آلاف النظريات وآلاف الوصفات وآلاف الفلسفات وآلاف الطرق. اجعل خلفيتك في عالم الرقية بيضاء تماما، ولا تكتب فيها إلا كل ما ثبت لديك بالتجربة والعلم والخبرة صحته، لأنك ستسمع أمور كثيرة جدا ما أنزل الله بها من سلطان، وحتى أصحابها لم يجربوها بما يكفي ولم يسألوا فيها أهل الاختصاص، ففي هناك مضرات كثيرة. فينبغي أنك تطرح كل شيء، كل ما تسمعه اجعله موضع اختبار، كل ما تسمع وصفة، كل ما تسمع طريقة، كل ما تسمع اجعله موضع اختبار حتى يثبت نجاحه، حتى تثبت الجدوى. بعد ذلك ابدأ طبقه أو عممه على المرضى، لكن لا تعمم شيء على المرضى لمجرد أنك نقلته من هنا أو سمعته من هناك أو أنها الوصفة الكذا والوصفة كذا. يعني المقصود أنك لا تنشغل ببعض الأسماء أو بعض الوصفات الكثيرة التي لم تثبت عندك أو عند المعروفين من الرقاة بالتجربة وبالخبرة وبالعلم. أيضا ينبغي للراقي أن يكون ناصحا لمرضاه، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي أن يكون ناصحا لمرضاه بأن يكون يخاف الله تبارك وتعالى فيهم ويعاملهم بلطف ويخفض لهم جناح الذل، لأنهم مسلمين مبتلون، ولأنهم من أهل البلاء ينبغي أن يكون بهم أكثر، لأنهم يحتاجون إلى ذلك. فالراقي في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون يعني بمثابة الطبيب النفسي الذي يأخذ مريضه بالرفق والهوادة ويستمع له حتى ينتهي من شكواه ويراعي حاله ويلتمس له المعاذير في بعض ما يبدر منه من تعصب أو غير ذلك، لأنه في حقيقة مصاب. يعني لا تلوم إنسانا يفعل ما يفعله بغير إرادة منه، هو إنسان تلبست به العوارض فأخرجته عن سوية نفسه، فربما تخرج منه أمور. فينبغي أن تراعي ذلك وأن تتلطف بهم وأن تهتم بهم وتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم وتتألم لألمهم. يعني أحيانا مع كثرة الرقي تمر عليه حالات كثيرة فقد يخسو قلبه أحيانا، يعني فينبغي أنه دائما يتعاهد قلبه ويتذكر طلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالرحمة بالناس، وأن نسعى في تفريج كرباتهم كما قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ايضا من اللوازم للراقي اخذ ما يكفي من العلوم اللازمه، واصلها علم الشرع. يعني ينبغي ان يكون عنده المام بالحلال والحرام في باب الرقيه، بالضوابط الشرعيه في التعامل مع المرضى، بالضوابط الشرعيه في التعامل مع النساء، بالضوابط الشرعيه في فهم ما يجوز وما لا يجوز، ما يكون من باب الرقيه المباحه والمجرب النافع، وما يكون من باب البدع ومن باب الشركيات، حتى لا يسيء من حيث يظن انه يحسن. يبقى يتعلم هذه الامور حتى يكون على بصيره من دينه، ولا يضر المرضى او يخرجهم عن امر الله تبارك وتعالى. المحور الرابع هو فضل علم الرقيه. في الحقيقه علم الرقيه علم شرعي قائم بذاته، له كيانه الخاص. وهذا العلم نزل مع الوحي. يعني الوحي عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة منزلة كالقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في أول الآية هو السنة، فالسنة نزلت شارحة ومبينة لكلام الله تبارك وتعالى. وقد وردت الرقى وأدواتها وأسبابها ووسائلها بكثرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر بكثير من غيرها من الأمور المنتشرة. ويكفيك أن تنظر في كتب الصحاح لترى ما امتلأت به هذه الكتب من الكلام عن الرقى، من الكلام عن الرقى. مثلا على سبيل المثال، الصحيحين أصح الكتب بعد كلام الله تبارك وتعالى، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. بوب البخاري عدة أبواب في الكلام عن الرقى، فقال: باب الرقى بالقرآن والمعوذات، باب الرقى بفاتحة الكتاب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، باب رقية العين، باب العين حق، باب رقية الحية والعقرب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، باب النفث في الرقية، باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، باب في المرأة ترك الرجل، باب من لم يرقي. كل هذه الأبواب داخل كتاب الطب في صحيح الإمام البخاري. إذا نظرنا أيضا في صحيح الإمام مسلم، وهو في الدرجة التالية لصحيح الإمام البخاري، ستجد أيضا عدة أبواب بوابها رحمه الله في الرقى. فمن ذلك قال: باب الطب والمرض والرقى، باب السحر، باب استحباب رقية المريض، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، باب جواز أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية، باب استحباب وضع يده على موضع الألم، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. وختم أبواب الرقى: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. فهذين الصحيحين على سبيل المثال، وإلا فكل كتب السنة من كتب الصحاح والسنن وغيرها قد امتلأت بالكلام عن الرقى، وذلك لجلالة هذا الأمر ولحاجة الناس إليه. أيضا مما يبين لك فضل هذا العلم أن العلوم تعظم بحاجة الناس إليها، فكلما احتاج الناس إلى شيء كان تعلمه من أوجب الواجبات، ووجب على المسلمين أن يتعلموه حتى يدفعوا الشر عن أنفسهم، ويدفعوا صولة الشياطين عن شبابهم وعن بناتهم وعن أولادهم. ففي هذا الزمان لا تكاد تجد بيتا يخلو من سحر أو مس أو حسد. وهذا الأمر يعني لا يقال مبالغة، وإنما يكفيك أن تجري بحثا أو أن تمارس الرقية فعليا لتجد أنك كلما دخلت بيتا لترقي أو لتعالج بعض الحالات يظهر لك أضعاف من أتيت لأجل أن ترقيه. وما من بيت أو شارع أو طريق إلا وقد أصيب أصحابه، وذلك لصولة الشياطين في الجانبين، شياطين الإنس وشياطين الجن. فوجب أن يكون لكل منكر من يزيله، فهذا المنكر منكر عظيم، وهذه فتنة عظيم. لا تتخيل أن الإنسان الذي أصيب بسحر أو مس أو غيره هو إصابته إصابة بسيطة كغيرها من الأمراض. الأمراض العضوية أمرها هين، أشد الأمراض العضوية أقل ضررا من أقل الأمراض الروحية، لأن في الحقيقة الأمراض العضوية إنما تضر الأبدان، أما الأمراض الروحية فهي تدمر الأبدان والأرواح والنفوس، تدمر الأبدان والأرواح والنفوس. وكثير من الأمراض العضوية هي في أصلها ومنبعها هي أمراض روحية. يعني عندنا في هناك أمراض روحية، مرض روحي يسبب مرضا عضويا، وهناك مرض روحي يسبب مرضا نفسيا. يعني كثير من المرضى النفسيين لو بحثت في أصل الإصابة ستجد أصل الإصابة كانت مرضا روحيا، كان أصيب بمس أو أصيب بسحر أو غيره أو حسد أو غيره، مع تطور الإصابة أصبحت عنده أيضا حالة نفسية تحتاج إلى رعاية وعلاج. أيضا كثير من الأمراض العضوية كأمراض السرطان وغيرها لو بحثنا في أصل الإصابة كانت إصابة بدايتها إصابة روحية ثم تطورت لإصابة عضوية. طبعا هنا أمر هام ينبغي التنبه له، أن الأمراض الروحية أحيانا تسبب أمراض عضوية وهمية، وأحيانا تسبب أمراض عضوية حقيقية. يعني أنا ممكن مرض روحي يسبب مرض عضوي، أكشف عند الطبيب يقول لي فعلا في مرض، بل أصل هذا المرض روحي. يعني ليس كما يشير البعض أن لو كان الطبيب له وجه أو شخص الحالة يبقى هنا ما فيش مرض روحي، لا، أحيانا المرض الروحي يحدث مرض عضوي حقيقي، تكشف تلقى المرض موجود، لكن أصل المرض ده كان مرض روحي. فهنا طبعا تحتاج للجمع بين الطبيب والراقي، لهذا يزيل ما الآثار التي سببها المرض الروحي، والراقي يرجع إلى أصل الإصابة فيدفع عنك صولة الشياطين ويدفع عنك العوارض التي سببت لك هذه الأمراض. ففي الحقيقة المقصود أن البلاء اللي حصل للمصاب الروحي هو بلاء عظيم، لأن هذا البلاء سيصيبه في دينه. بمجرد أن يصاب بالعين أو يصاب بالسحر أو يصاب بالمس، هذا الشيطان سينزل مباشرة ليضرب عقائده، ليقوى معه قرينه فيتسلط عليه، ليشككه في دينه، ليفتنه. خاصة يعني إن كان هذا الإنسان عنده قدر من الالتزام الشرعي فيبدأ يشككه. يعني أنت تحافظ على الصلاة ومع ذلك مبتلى بسحر، أنت محجبة محافظة على حجابك ومع ذلك أنت مصابة، فهي فتنة عظيمة. فينبغي أن تكون حينما تتصدى لهذا الأمر أن تنوي دفع الشياطين عن عباد الله المؤمنين. وهذا يجعل هذا العلم، علم الرقية، من أفضل الأعمال ومن أحوج من أفضل العلوم ومن أحوج العلوم التي تحتاج إليها الأمة، خاصة في هذا الزمان. يعني عندنا بلاد كاملة بها ملايين الحالات التي ابتليت بصولة الشياطين عليهم، فينبغي للمسلمين أن ينفروا لدفع هذا الأذى عن بلادهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في القرن السادس يقول في مبينة قيمة هذا العلم، علم الرقية، يقول هذا العلم من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحون، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، يدفعون الشياطين عن بني آدم كما أمر الله به ورسوله. ويقول كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم يقيس رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية دفع الشياطين كدفع الكفار في باب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله: والرقية من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله لمن قدر عليه. فكونك دخلت هذا الباب وقدرت أنك تواجه تعلمت تسلحت بالعلم وتسلحت بالإخلاص والتقوى واستطعت أن تواجه الشياطين وتدفعهم، فأنت في منزلة تقارب منزلة المجاهدين. وفي الحقيقة من يمارس الرقية على الأرض ويتحرك ليعاني هذه المعاناة الكبيرة في دفع الشياطين عن الناس، وحتى المعاناة في تعاملات الناس بعد أن تسلطت عليهم الشياطين، يعلم أن هذا الأمر فيه مشقة وجهد. إن شاء الله لو صدقت نيته سيؤجر عليه أجرا كبيرا من الله تبارك وتعالى، وسترتفع عند الله درجته، لأنه يدفع المنكرات عن المسلمين ولا يرضى لهم بتسلط الشياطين عليه. المحور الأخير، نذكر بعض القواعد الهامة التي ينبغي أن يعرفها الراقي ويلم بها حتى لا يدخل في غلو أو في تفريط. القاعدة الأولى: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. يبقى كل مرض نزل، الله تبارك وتعالى أنزل معه دواء، يبقى ليس هناك داء بلا دواء. قد نجهل الدواء لكن الدواء موجود، قد نجهل الدواء لكن الدواء موجود. وهذا الأمر، هذه القاعدة هي عامة في الأمراض الروحية والأمراض العضوية والأمراض النفسية. يبقى كل مرض نزل، الله تبارك وتعالى أنزل معه دواءه. مهمتك أنت كراقي أن تبحث عن الدواء، مهمتك أنت كراقي أن تبحث عن الدواء. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فأنت تبحث حتى إذا عثرت على الدواء المناسب الحقيقي وليس الوهمي، فالله تبارك وتعالى قد أيدك بشفائه سبحانه وتعالى. وقال عن أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هنا منها هنا ومنها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. قال: تداووا. قالوا: يا رسول الله أنا تداوى. قال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء. إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. الشيخوخة وكبر السن هذا لا دواء له، لأنها سنة الحياة. إنسان يبدأ صغيرا ثم يشب ثم يشيب، هذه سنة الحياة. أما غير ذلك من الأمراض سواء في الجانب العضوي أو النفسي أو الروحي، كلها لها أدوية ينبغي عليك أن تبحث عنها، وإن صدقت سيهديك الله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القاعدة الثانية: القرآن والدعاء شفاء لجميع الأمراض. إحنا الثابت عند الناس أنه يروح للراقي لما يحس أن في مس أو سحر، لا، مع أنه هو هذه الرقية نافعة حتى في الأمراض العضوية اللي ملهاش أي خلفية روحية. يعني هو لو مريض بأي مرض وتعرض للقرآن لكان في القرآن شفاء له بإذن الله. يبقى ربط القرآن بالأمراض الروحية فقط ده خلاف السنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى من أي شيء نفث على نفسه ومسح جسده بالمعوذات، مش بس من الأمراض الروحية، كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء للمؤمنين في كل الجوانب، في الروحي والعضوي والنفسي. عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافية، لا شافية إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، يعني من اشتكى من أي وجع، يقرأ على نفسه من معوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. يعني كانت تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بركة يده صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي المعوذات للأمراض الروحية فقط، لا، المعوذات للروحي والعضوي والنفسي. وعن عثمان بن أبي العاص قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يبطلني، الوجع كاد يجعلني مقعد، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فقلت ذلك فشفاني الله تبارك وتعالى. يبقى عام عندنا، من الذي نعرضه للقرآن ليكون سببا في شفائه؟ المريض العضوي والمريض النفسي والمريض الروحي، ليس المريض الروحي فقط. الرقية تنفع في كل الأمراض. القاعدة الثالثة، الأسباب جزء من القدر. الأسباب جزء من القدر. البعض متخيل إن هو لما يأخذ بالأسباب يبقى كده قدح في توكله، لا، الأسباب جزء من التوكل على الله تبارك وتعالى. قال رسول الله أتركها وتوكل ولا أعقلها وتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. فيبقى من يفهم سنة الله تبارك وتعالى أن الله يعطي بالسبب، هذه سنة كونية، من ذاكر سينجح إن شاء الله. التوكل إن أنا لا أتعلق بالمذاكرة لكن لابد أن أذاكر. التوكل إن أنا لا أتعلق بالرقية لكن لابد أن أرقي. لا أتعلق بالعلاج لكن لابد أن أعالج. يبقى الفهم الصحيح إن أنا آخذ بالسبب وأتوكل على الله. عن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقى نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. يعني الله تبارك وتعالى إن قدر لك الشفاء سيقدر لك من الأسباب ما يدفع عنك هذا البلاء. يبقى الأسباب جزء من القدر. وعن أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وتوكل أو أطلقها وتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. القاعدة الرابعة، التشديد في الشرع لا يقل خطأه عن التفريط فيه. هتلاقي دايما في إنسان متحفز كل ما تيجي تعمل شيء يقول لك لا ده مش في القرآن. يعني أحيانا الشرع من سعته إنه أعطاني بابا واسعا أعمل فيه. يعني الشرع أباح لي أن أعمل في كل مجرب نافع لا ليس شركا ولا ذريعة للشرك. الأرضية دي الشرع اللي اشتغل فيه، الشرع اللي اشتغل فيه، هات منها كل شيء طالما انه ما فيهوش شرك، طالما انه ما فيهوش ذريعه للشرك، طالما انه ما فيهوش معصيه لله تبارك وتعالى. فكل ما وجدته مجرب ونافع ومعقول المعنى، يعني فهمت انا ليه دي وصلت لدي، ليه ورق السدر بيؤثر في فهمت كده وما فيش مشكله في مخالفه شرعيه، فالشرع بيقول لي لا اشتغل. ما يبقى الشرع لم ايه لم يضيق عليا. هتلاقي البعض دايما كل ما تعمل حاجه يقول لك لا هات لي دليل من القران. طب وانت بتسال الطبيب كل ما اقول لك خد النوفالجين خد الحبوب دي خد تقول هات لي القران؟ القصه مش كده. القصه ان الطب عموما الاصل فيه التجريب والنفع، سواء طب روحي او طب نفسي او طب عضوي، الاصل في الطب ان كل مجرب نافع اجازه الشرع. انت بقى هتيجي تضيقها في الجانب الروحي انت اللي محتاج دليل، لان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من داء الا له دواء يا عباد الله تداوي. يعني ابحثوا عن الدواء سواء في الجانب النفسي او العضوي او الروحي. فانت عشان تقول ده في الجانب العضوي وفي الجانب النفسي يجربوا ويبحثوا ويشتغلوا، وتيجي انت في الجانب الروحي تقول لا ما تجربش وما تبحثش، يبقى انت كده ايه تضيق واسعا. قال بعض السلف ما امر الله بامر الا وللشيطان فيه نزعتان، اما الى تفريط واما الى مجاوزه، وهي الافراط ولا يبالي بايهما غفر. يعني الشيطان عاوز يوصلك لحاجه من اتنين، يعني يخليك متساهل جدا تعمل الحرام والشرك والكلام ده، يعني يخليك متشدد جدا بحيث انك تقفل حتى الابواب اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحها. يبقى ما امر الله بامر الا وللشيطان فيه نزعتان، اما الى التفريط واما الى مجاوزه، ولا يبالي بايهما غفر. مش فارقه عند الشيطان وصلك للتشدد ولا وصلك للتساهل. الكلام ده في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. يبقى عندنا هناك اشياء تنافي تعظيم اوامر الله. الترخص اللي صاحبه يبتعد عن كمال الامتثال لامر الله. يبقى الشرع قال لك لا تلجا للسحر ولا تلجا للسحره ولا تلجا للمشعوذين ولا العراف ولا الكاهن. مش هترخص وتقول لي روح لواحد ايه ساحر، لا، يبقى الامر اللي جه في نص ابتعد عنه. الطرف الثاني الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الامر والنهي. يبقى الاولاني قل تحت الامر والنهي والثاني زاد فوق الامر والنهي، وربنا ما شددش وما قفلش لحد كده. ده من منك انت اللي وصلت ان تقول له المال المنطقي يقول لك انا عاوز دليل الزيت المارك، عاوز دليل الكذا، هو كده ضيق واسع، ضيق واسع، على الرغم من ان الصحابه نفسهم ما فهموش كده. يعني احسن الناس فهما للقران واحسن الناس فهما للسنه ما فهموش بالطريقه دي زي ما هيجي معانا في فهم الصحابه. خلاص، يبقى لابد ان الانسان يفهم النص ويفهم مراد الشرع منه. فاحيانا الشرع يترك باب واسع ليه؟ لنجتهد. واحيانا يجعل الباب ضيق زي العبادات، العبادات بابها ضيق ليه؟ لان العباده توقيفيه، الصلاه خمس الصلاه اربع ركعات، ما ينفعش تبقى خمس، ما ينفعش تبقى ثلاثه، ده الاصل في العباده. باب الطب والتداوي هو يدخل في ابواب العادات والوسائل والاسباب، وباب الاسباب والوسائل باب واسع، ما ينفعش ان انا اضيقه زي باب العبادات، ولا ينفع اوسعه بحيث ان انا ادخل فيه شركيات وادخل فيه امور مخالفه للشرع. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى خلى فيه الاجتهاد في كل مجرب، في كل مجرب نافع ليس فيه شرك ولا ذريعه للشرك ولا وصول لمعصيه، يبقى اشتغل اعمل في هذا الباب، اعمل في، طالما انك لو وصلت للشرك ولا ذريعه للشرك ولا وصلت انك بتستعين بشياطين ولا غير ذلك من ايه؟ من المحرمات. فالشرع دائما وسط بين طرفيه، كما ان الجافي عن الامر مضيع له فالغالي فيه مضيع له. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الغلو فقال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. القاعده الخامسه، كل مجرب ونافع فهو مباح، كل مجرب ونافع فهو مباح، سواء في الامراض العضويه او الامراض النفسيه او الامراض الروحيه، حتى ولو كان متعلما من الكفار، حتى ولو كان متعلما من الكفار، ما لم يعلم منه ضرر او يرى فيه شركا، ما لم يعلم منه ضرر او يرى فيه شركا. قد يعني نهتدي لبعض الامور هي اصلا يعني وصل اليها انسان كافر بعيد عن الاسلام، لكن الامر نفسه ما فيهوش معصيه، ما فيهوش شرك، ما فيهوش اي مشكله، فما في مشكله. ولذلك حتى في رقيه الكافر العلماء رضي الله عنه قال لا بأس أن يرقي الكتاب إن كان يرقي الكتاب لا. فما قالش يعني لو واحد يرقي بالقرآن ما فيش مشكلة، ما قالش لا ده كافر خلاص، لا يعني إذا كان سيأتي بشيء نافع ما في مشكلة. يعني قد النهاردة مثلا حتى الحجامة مثلا تطورت كثيرا في مع تطور العلم المعاصر، ولا ما وقفتش لحد الأمور القديمة. فما يعني ينبغي أن احنا يكون الضابط عندي أن ده مجرب ونافع، ونفعه واضح عندي بين معروف، ما فيهوش معصيه، ما فيهوش شرك، ليس دليل على الشرك. ان كان عنده الضوابط دي استفد منهم، سواء كان اي يقبل الحق من كل من جاء به، يقبل الحق من كل من جاء به، كما في حديث ابي هريره عند مسلم مرفوعا احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فمن يمنع من المجربات النافعه في باب الامراض الروحيه زي اللي هو بالظبط زي اللي بيدعو الناس لترك الادويه وعدم الذهاب للطبيب. يعني لو الواحد يقول لك لا ما تروحش للدكتور عشان هو بيديك علاج ما جاش في القران، القران ما فيهوش الحقنه ولا المسكن ولا الكلام ده، مقبول طبعا؟ مش مقبول طبعا. فلا يقبل برضو انه يقول لك لا ده عشان هو بيخليك تدين ببعض الزيوت او بتبخر بعض الاعشاب، لا ما تزرش ده لما ينزل في القران. ايه الفرق بين ده وده؟ التداوي باب واحد، والمجرب والنافع كله باب واحد. هتمنع الطبيب، هتمنع الراقي، امنع الطبيب النفسي وامنع الطبيب العضوي. هتسيبها للطبيب النفسي والطبيب العضوي؟ لا تمنع الراقي، لان الثلاثة في الشرع داخل باب واحد، انت فرقت بينهم بدماغك انت مش بالشرع، الشرع ما فرقش بينهم. خلاص، يبقى الشرع امرنا ان نبحث عن كل مجرب نافع، وعليه فنقول ان دعوة لا تتعالج الا بالقرآن فقط، ولا تستخدم اي وسائل او اسباب او اعشاب او ما يقال هذا، هي في الحقيقة جهل بالشرع ونقص في فهم السنة، بل هي قول مبتدع لا دليل عليه. ونحن نمهل كل مدع لهذا الكلام شهرا كاملا ليأتي بدليل واحد من السنة يقول لا تتعالج إلا بالقرآن. ما فيش نص يقول الكلام ده خالص، دي كلها من عند ليه؟ زيادات من عند البعض يعني. والقاعدة الأخيرة فهم السلف، هنشوف بقى السلف طبقوا فهمه زي ما احنا فاهمين ولا فهموا يعني كان فهمهم واسع. منهم ما روي عن الصحابة والتابعين استخدام ورق السدر في علاج السحر. طب النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ورق السدر؟ لا ما فيش نص النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ورق السدر، لكن التابعين والصحابه استخدموه. طب هم التابعين والصحابه متساهلين ولا مفرطين؟ لا، هم فاهمين ان الوسائل نبحث فيها ونجتهد ونجرب، وما كان مجربا نافعا ينبغي ان ننتفع به ونستخدمه. وكان استخدم السلف الورود والازهار، وامر يطول ذكره في يعني في العجاله اللي احنا بنتكلم بها. لكن انا اذكر بعض الاثار في موضوع مثلا ورق السدره. ابن ابي شيبه في مسنده من حيث عبد الله بن مسعود قال بين حديث محمد المنكدر ان امراه قالت لعائشه: يا ام المؤمنين، هل علي من جناح ان اقيد جملي؟ فقالت: اخرجوا عن الساحره. يعني هي عاوز تربط زوجها، فسيدة عائشه قالت: اخرجوا عن الساحره. ثم امرت بمكانها فصب عليه ماء وملح في روايه، وقالت في روايه: وتتبعوا اثرها بالسدر، بورق السدر. وكانت عائشه رضي الله عنها تامر بدفن الاظفار والشعر ودم المحاجم مخافه ان يسحر فيه. هذا الاثر رواه الامام اللالكائي في كتاب شرح اصول الاعتقاد الجزء السابع، ورواه ايضا بلفظ اخر، قال: حدثنا اسحاق بن اسرائيل قال: سمعت سليمان بن اميه عن عروه بن مسعود قال: دخل على عائشه انه سمع امراه تسال عائشه: هل علي جناح ان ازم جملي؟ قالت: لا. قالت: لا. قالت: يا ام المؤمنين، انها تعني زوجها. قالت: ردوها علي. فقالت: ملحه ملحه في النار، اغسلوا اثرها بالماء والسدر. يبقى دي كانت الاجتهادات. طبعا في اثار عن وهب بن منبه كما ذكره ابن حجر في الفتح وغيره. فالمقصود ان الصحابه لم يمنعوا من كل نافع، كما استخدموا، كما ذكر ابن حجر في الفتح، استخدموا الورود والازهار والرياحين، واستخدموا اوراق السدر وغيرها في العلاج، والعلاج بالسدر في ربط في المربوط عن اهله كما ورد عن وهب بن منبه وغيره، واقر ذلك جموع اهل العلم سلفا وخلفا. ما شفناش حد قال انتم كيف تستخدمون اوراق السدر في العلاج، هل هي دي نزلت في القران، نزلت في... وفهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع اصلا عاما، قال: لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا عليها رقاكم، لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. هم بيكلموا في رقى الجاهليه، ناس كانوا بيعملوا حاجات ايام الجاهليه، يعني ايام الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لهمش ايام الكفر ما تعملوهاش، لا، قال لهم: اعرضوها علي، لو فيها ما خالف القران والسنه، فيها شركيات نبعدها، لكن ان كان فيها ادعيه وكلام مباح ليس فيه استعانه وليس فيه شركيات لا مانع منه، اعرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. وده يبقى اصل عام لكل راقي: لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، لا باس بالوسائل والاسباب طالما انها مباحه وعرف نفعها ولم يعلم منها ضرر ولم يعلم منها شرك وليست ذريعه او طريق للوصول الى الشرك وليس فيها معصيه او استعانه بشياطين او نحو ذلك من الامور التي حرمها الشرع. بهذا نكون قد غطينا ان شاء الله المحاور الخمسه: تعريف الرقيه، وقد اسلفنا كلام ابن الاثير في انها العوذه التي يتعوذ بها المريض. شروط الرقيه ذكرنا فيها كلام الامام ابن حجر رحمه الله، من انها ينبغي ان تكون بكلام الله واسمائه وصفاته، وتكون باللسان العربي او بما يعرف معناه. تكلمنا عن اللوازم الايمانيه للراقي، وانه يلزمه ان يتسلح بالنيه الصالحه واخلاص النيه لله تبارك وتعالى، ويتسلح بتقوى الله تبارك وتعالى والمدامعه والمداومه على تحصين نفسه وتحصين اهله، وانه ينبغي عليه الا يتعجل وان ينتظر حتى تكتمل آلته العلميه وخبراته، ثم بعد ذلك يباشر افاده الناس. وينبغي عليه ان يتثبت في قبول النظريات، وان يتثبت في قبول الاستنتاجات التي يطرحها عليه غيره من الرقاه، وانه ينبغي عليه ان يكون ناصحا للمرضى، ينصحهم في الله تبارك وتعالى ويرفق بهم ويرحمهم ويعاملهم معامله اهله واولاده. وتكلمنا عن فضل علم الرقيه، وانه من افضل العلوم، وانه كالجهاد في سبيل الله تمام رحمه الله، وان المسلمون اليوم في احوج ما يكون الى رقاة صادقين تسلحوا بالاخلاص والعلم والبصيره. وذكرنا بعض القواعد الهامه التي يحتاج اليها الراقي كي يباشر عمله دون ان يزل او يضل في هذا الطريق. بهذا اكون قد انتهيت مما ان اردت ان اوصله. يعني لو كان احد عنده شيء حول ما ذكرت ان شاء الله نجيب عنه. نعم اخي، بارك الله فيك اخي حازم على هذه المحاضره القيمه التي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتك، وأن ينفع بك البلاد والعباد. يعني كما تفضلت من أهم المحاضرات التي يعني إن شاء الله سيأخذها الطلبة، وهو مدخل في الرقية الشرعية، كما بيّنت أهم القواعد التي يجب على الراقي أن يلتزم بها، كذلك أهم المحاذير التي يجب أن يبتعد بها، كذلك بيّنت كلام العلماء والسنة في الرقية الشرعية بشكل عام، فبارك الله فيك. إخواني، من كان له سؤال، أي سؤال أو أي استفسار، فليكتب من خلال الشات، أو يمكنه إذا كان عنده النت قوي أن يتكلم. من عنده سؤال في صلب المحاضرة بارك الله فيكم، فليتفضل يكتب في الشات حتى يجيب عليه الأخ حازم. هل هناك أي سؤال أو استفسار؟ الشات تعمل عندكم؟ الشات تعمل عندكم؟ طيب، هل هناك أي سؤال أو استفسار؟ طيب إخواني، يفضل أن تكون الأسئلة في تشات الغرفة الصوتية بارك الله فيكم. تفضل يا دكتور ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير شيخ حازم، بارك الله فيك، نفعنا الله بعلمك إن شاء الله. سؤال إذا سمحت وتكرمت، ذكرت يعني في أثناء المحاضرة أنه بما فهمنا أو فهمت أنا لا تنشغل بتجارب غيرك، يعني عفوا، الآن في الرقية معروف مثلا للشيخ وحيد عبد السلام بالي، معروف أنه كده له يعني تجارب ومرجع في ذلك، هل الآن أنا كراقي وأنا راقي الآن أستفيد من تجارب غيري، فتختصر لي المسافات كثيرا، أستفيد منهم، ما أبدأ من الصفر، أستفيد ممن هو ثقة، فيعني ما توضيحكم لهذا بارك الله فيكم، جزاكم عنا كل خير إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. يعني أنا لم أقل لا تستفد من غيرك، لكن حينما تدخل عالم الرقية ضع كل ما تسمعه في محل اختبار، حتى تجارب المشايخنا وأساتذتنا ما في مانع حتى أنك قد تضيف شيئا أو ترى ان لو كان كذا لكان اكمل، لان باب الرقية باب واسع وباب تجريبي، مش ليس باب نظري مقدس يعني. فلم يعني لم اقصد انك لا تستفد او تبدا من الصفر، لكن اقصد انك ضع كل ما تسمعه في محل الاختبار. يعني مثلا على سبيل المثال فيما ذكرت يعني مع اجلالنا لفضيلة الشيخ وحيد، لكن ممكن البعض مثلا يعلق على مساله الكلام مع العارض والكلام مع الجن، هل هو نافع؟ طب وكيف يكون نافعا؟ ولا توسعنا فيها ليكون احيانا مضر للمريض. بعض الرقاة مثلا يرى ان حضور العارض على المريض والكلام معه قد يؤثر على اعصابه او يؤثر على بنيه المخ عنده، وتكرار ذلك يعني قد يكون الكلام مره لحاجه امر مقبول، لكن تكرار ذلك امر يحتاج الى بحث واجتهاد، وهل يكون هذا دوما صحيح او احيانا ينبغي تجنبه. يعني اقصد هكذا باب الرقيه مش مسلمات، يعني قد يوافقني الشيخ في شيء او قد اختلف معه في شيء، ما في مانع ان احنا نتوافق ونختلف، لكن لا تجعل شيء مقدس حتى انك احيانا قد تحتاج لمخالفته، فضع كل ما تتعلمه من باب ان هذا مجرب نفع مع الشيخ، قد تراه احيانا نافعا وقد ترى ان المصلحه في تجاوزه. جزاكم الله خير. نعم بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك أخي حازم. يعني ولا ننسى يعني الذي يجرب فنفع الناس لا يحتاج دليل، هذا فهذا يعني قاعدة صحيح في الرقية الشرعية، كل ما نفع الناس ليس بحاجة لدليل. نعم، هناك أخ فاضل أعتقد هو صالح بولطار يقول: أريد أن أضيف نقطة تكمن في قوة شخصية الراقي وقوة إيمانه، وأن يعلم أي راقي أن كيد الشيطان كان ضعيفة. نعم صدق، بارك الله فيك. طيب هل هناك إخواني أسئلة أخرى؟ من أراد التحدث يمكنه الضغط على المايك فليتحدث أو يرفع إشارة اليد حتى نسمح له بالتحدث. أي أسئلة يا إخواني؟ طيب أخي حازم، يعني إذا سمحت، يعني هناك سؤال، ما هي المخاطر التي ممكن يعني أن يصاب بها الراقي إذا اتخذ هذه الرقية مهنة، يعني أن يمتهن الرقية؟ هل هناك مخاطر قد يعني تؤثر على بيته وعلى أهل بيته كما تفضلت؟ يعني طبعا. يعني كثير من الأخوة عند تقديم السيرة عند الإجابة على الأسئلة قال أنه يريد أن يمتهن الرقية، هل الامتهان يعني هو بحد ذاته أمر يسير وسهل أم هناك محاذير؟ يعني ولكل شيء نعرف في هذا الزمن أو في على هذه الدنيا له ضريبة، فما الضريبة التي سيدفعها ذلك الراقي إذا امتهن واتخذ الرقية مهنة له؟ تفضل، بارك الله فيك. امتهان الرقية يعني أمر قد يحتاج إليه، خاصة مع الحاجة إلى بعض الرقاة المتخصصين الذين لهم باع من الخبرة والتجارب، لكن هناك بعض المحاذير. طبعا أنت كراقي حينما تدخل لتعالج حالة، ضع في حسبانك أنك قد وضعت أمامك عدوان. العدو الأول هو الشيطان العارض الذي تريد أن تخرجه أو تريد أن تبطل سحره أو غير ذلك. العدو الثاني هو الساحر الذي أتى بهذا العارض. يعني أنت بمجرد أنك هترقي الحالة، طبيعي أن الساحر هيعرف، يعني الشياطين سيخبرونه أن الحالة دي بدأت تتعالج حتى لو الناس لم تخبر، يعني لكن هي المسألة تمشي هكذا، الحالة بدأت تتعالج ويعالجها الراقي فلان. فأنت ستجد مباشرة أنك أصبحت في عداوة مع ساحر ومع شيطان، فينبغي عليك أن تزيد من تحصين نفسك، تزيد من تحصين أهلك، تزيد من تحصين بيتك، وينبغي عليك أن تكون تتسلح بقوة النفس وقوة القلب أكثر ممن يمارس الرقية ربما على الرقي المباشر. ينبغي أن يكون قوي الجسد والبنيان وقوي القلب، وينبغي أن يكون قليل الخوف، لا يخاف ولا يفاجأ. يعني مهما وجد، أنت بتتعامل مع حالات فيها مرونة، تتعامل مع أرواح مش مع أمراض ألف هيوصل لباء، لا، أنت ممكن تدخل على حالة فتجد أمور عجيبة. يعني فينبغي أنك لا يكون عندك مفاجأة ولا خوف ولا غير ذلك، وينبغي أن يكون تداوم على التحصينات، تداوم على الأذكار الخاصة، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، تداوم على الاستعانة اللفظية بالله تبارك وتعالى، دوما إلقي فوض الأمر لله وتوكل عليه، تداوم على بعض الطاعات الخاصة قبل الجلسات. يعني أنت داخل هناك جلسة سواء خاصة أو عامة عند من يجيز العلاج الجماعي وغيره، تبقى قبل الجلسات تحتاج إلى دعاء، تحتاج إلى تجديد نية، تحتاج إلى إخلاص. من المخاطر أيضا أحيانا في امتهان الرقية تحول النية، يعني طول ما الواحد بيعمل بدون مقابل فتبقى الامور النيه سهله، لانه حتى لو ليه منافس مش مشكله، يعني ما اصلح الله حاله وحالنا، حتى وان تكلم سيسكت. احيانا لما تبقى العمليه ممتهنه النيه بتتحول، كانه يريد ان يفقر لنفسه ولا يريد لهذا الاخر ان يشغب عليه. فينبغي دائما للممتهن ان يراجع نيته دوما، دوما يراجع نيته. لماذا افعل ذلك؟ هل هي المساله فقط لكي احصل على اجر او اصير ممتهن لهذه الرقيه، ولا المساله لا فعلا انا ما زلت حريص على مصلحه المسلمين ونفعهم وان اخذ بيدهم من هذا البلاء؟ فينبغي ان يكون دائما يراجع نيته في هذا الامر، وينبغي ان يداوم على تحصين نفسه وتحصين اهله. الامر الثالث ان هو ينبغي دوما ان يكون متعلما ومفيدا. فلو وصل ان هو شعر ان هو شيخ وراقي لن يستفيد شيء، سيتوقف عن التعلم لانه سيتكبر انه يذهب ليتعلم هنا او يذهب ليتعلم هناك، لانه الناس تأتي إليه. فينبغي لا ان هو لا يمنعه ذلك من انه دائما يتعلم، دائما يكون طالب علم، دائما يستفيد من تجارب اخوانه رقاه، لا يستعلي على احد، دائما يكون متواضع حتى وان كان هناك غيره من الممتهنين في البلده، والله اعلم. نعم، احسن الله اليك اخي، بارك الله فيك. يعني اضيف ان الرقاه هم في القائمه الابليسيه، موجودين اسمائهم في القائمه الابليسيه، فابليس وجنوده يعني لن يترك الراقي، يعني لن يتركوه، فيحاولوا بقدر الاستطاع أن يسخروا لهم شياطين الإنس والجن محارب ذلك الراقي. لكن لا تنسوا أن كيد الشيطان كان ضعيفا. كذلك إخواني، لا الراقي من يريد أن يمتهن الرقية لا يهمل لنفسه وأهل بيته، فهو محارب من مخلوقات لا نراها، كذلك هو محارب من شياطين الإنس. هناك من على الأرض يمشي على الأرض هو شيطان في حد ذاته، والله تعالى أعلى وأعلم، بارك الله فيك أخي. هناك سؤال آخر للأخ هيثم، يقول فيه: شيخ، هل يمكن للجن التلبس بالإنس من نفسه بعيدا عن ساحر الإنس؟ يعني أنا لم أفهم السؤال صراحة، لكن إذا فهمت يا شيخ حازم تفضل. يعني لو كان يقصد المس، فالمس موجود، يعني لا يلزم أن يكون كل جني تلبس وداخل بسحر. لا، كثير من الجن يدخل بسبب، أحيانا يدخل بسبب التعرض للأذى. والجن عموما عقولهم صغيرة، يعني لو مثلا إنسان سقط في الحمام هو أصاب جنيا بالأذى، ومش لا مش يعني لن يبرر ذلك بأنه أخطأ ولا يقصد، لا، يقول هو أذاني وسأؤذيه، فربما كان التلبس بسبب الأذى. وأحيانا يكون التلبس بسبب العشق، بسبب دافع الانتقام. نعم، وأحيانا يكون التلبس بسبب العشق إن كان هناك تساهل في مسائل العورات وعدم التسمية، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عوراتكم، ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول أحدكم إذا دخل خلاء بسم الله. فإنسان لا ينسى هذه الأمور حتى لا يصاب بشيء من ذلك. كما قلت شيخ الإسلام تامية، ربما يكون دافعه الأذى والانتقاء، وربما يكون دافعه العشق. لا يلزم دوما أن يكون سحر، يعني أحيانا يكون سحر، وأحيانا يكون حسد، وأحيانا يكون مس. نعم، يعني لعل أحيانا الساحر بعيد كل البعد عن موضوع التلبس أحيانا. بارك الله فيك. طيب، هناك الأخت الفاضلة أنسي قرآني تقول: تعلم الرقية وامتهانها من قبل النساء، يعني ما رأيك أخي حازم في المرأة التي تمتهن وتتعلم الرقية وتتخذها مهنة كامرأة؟ طبعا أنا لي رأي خاص في مسألة تعلم الرقية بالنسبة للنساء. هي المرأة كانت ستمارس الرقية عن بعد، لا تحتك بالحالات مباشرة، فسيكون الأمر فيها أهون. كقاعدة شرعية عامة، النساء شقائق الرجال، من باب القاعدة العامة، النساء شقائق الرجال، فلا يوجد شيء يمنع منه المرأة. لكن كأمر تطبيقي، يعني لم أرى راقية تمارس الرقية على الأرض، يعني يتعطي الرقية حقها، لأن الرقية تحتاج إلى قوة قلب، وتحتاج إلى عدم خوف، وتحتاج إلى احتكاك أكثر بمن حولها، وهذه أمور تنقص دائما، تنقص عند النساء. فلا يعني إن كانت الأمور عن بعد، فيكون الأمر فيه متسع، لكن الرقية المباشرة أنا لو حبذ أن يدخل فيها النساء. يعني هذا لا يمنع أن هناك نساء عاقلات ويوجد لديهن قلوب قوية ويستطيعين الرقية، يعني نحترم رأيك أخي حازم، بارك الله فيك، ونحترم هذه يعني الخصوصية التي تفضلت بها. طيب إخواني، هل من أسئلة أم ننهي يعني اللقاء لهذا اليوم مع الشيخ حازم غريب، بارك الله فيه؟ هل من أسئلة قبل أن ننهي إخواني؟ بعد هناك أي أسئلة يا إخواني؟ تفضل يا دكتور ماجد، ويعني حبذا لو يكون سؤالك من خلال الغرفة الصوتية أفضل. تفضل يا دكتور ماجد. افتح المايك. تفضل دكتور ماجد. أو اكتب يا دكتور ماجد. أخي عبد الله. عبد الله. نعم أخي، أنا في السماع. افتح المايك له إذا كان يعني مغلق. لا مفتوح، يعني أي واحد يمكن. طيب تفضل يا دكتور ماجد. لعل الدكتور ماجد يعني فقدنا. يمكن عنده، لديه مشكلة في النت على ما أظن، حتى أردت أن أفعل له المايك. طيب الأخ يقول يعني الأفضل دكتور ماجد أن تضع سؤالك في الغرفة الصوتية، لكن لا بأس سنقرأه من يعني القاعة الدراسية. وإخواني إذا سمحتم، القاعة الدراسية هذه مخصصة فقط للدراسة. إذا سمحتم هناك قاعة أخرى للاستفسارات، وهناك قاعة أخرى للأسئلة. بارك الله فيكم، يعني يجب التقيد لهذا الأمر. الله يبارك فيكم. طيب يعني نرجع لسؤال الدكتور، ماذا يقول فيه؟ نعم، يقول الأخ: هل من كان مصابا بمرض روحي قديم لا أنصحه بالرقية؟ يعني لعل السؤال يقول اللي معه، الشخص الذي معه مرض روحي قديم، هل ننصحه بالرقية أم ماذا أخ حازم؟ جزاكم خير. يعني إن كانت تفضل. الإصابة إصابة داخلية في عوارض داخل جسده، لا ينصح بالرقية. إن كانت إصابة خارجية لا تؤثر على داخل الجسد، قد يقبل منه ذلك. يعني ففي الغالب الإصابات القديمة الرقية ستكون قليلة الجدوى مع تأثره هو أيضا بالحالات التي يرقيها، فالمصاب لا ينصح أن يكون راقيا. يعني تقصد أن الشخص لا يرقي نفسه في حال هناك إصابة قديمة، لأن لا هذه يمكن الإصابة. لا يرقي نفسه، لكن أقصد لا يرقي الآخرين. نعم، يعني هذا إذا كان راقيا تقصد. نعم، إن كان راقيا، لكن يرقي نفسه ما في مانع. لكن وحتى رق حتى في رقية لنفسه، رقية غيره له ستكون أقوى، لأن طيب الإصابة حينما تدخل تؤثر على المخ، فينقص تركيزه مع تركيزه نعم، مع الحياة يعني. يعني هو الراقي إذا كان مصابا يعني هذا سيؤثر عليه سلبا في نعم رقيته وحتى في نفسه. نعم نعم، بارك الله فيك. طيب هناك أخ يقول: متى يمكننا رقية المصابين؟ بعد كم محاضرة؟ نعم، يظهر أن الأخ هو مستعجل جدا يعني، ويريد يعني أن يمارس الرقية بسرعة، فهذا لا بأس. تفضل أخي حازم. جزاك الله خير. أنت كالطبيب تنتظر لترى إخوانك كيف يرقون، ثم بعد ذلك ترقي تحت إشرافهم، ثم بعد ذلك ترقي مستقلا. يعني لا تذهب مباشرة لرقية المصابين. يعني أنت تنظر في إخوانك في المركز، حتى في العلاج عن بعد، يعني يشخصون، تنظر كيف يشخصون وكيف يعالجون، تتعلم منهم لفترات، بعد ذلك تشخص تحت إشرافهم وتكتب تحت إشرافهم، بعد ذلك تستقر. هذه مراحل ثلاثة تبدأ فيها إن شاء الله بمجرد الانتهاء من هذه الدورة إن شاء الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. طيب الأخ يقول: هل يمكن أن يكون راقي وهو مصاب؟ يعني هل ممكن، يعني هو في السؤال السابق أعلن جميل. في نفس مضمار السابق، هل يمكن للراقي أن يكون مصابا؟ أجبنا عن هذا السؤال. نعم، بارك الله فيك. السؤال الآخر يقول: شيخنا، الإصابات القديمة ما علاجها؟ بارك الله طبعا فيك. الإصابة القديمة تكون أعمق أثرا من الإصابات الجديدة، لأن العوارض كلما طال بها الزمان كلما تمكنت أكثر من الجسد وصنعت عقد وبوابات أكثر. يعني الفارق أن الإصابة القديمة تأخذ وقتا أطول في العلاج من الإصابات الجديدة. يعني لو أن سحر مثلا صنع من أسابيع قد يخرج في جلسة واحدة أو بعد أيام، لكن السحر بقي 20 عاما، يعني لابد أن يحتاج فترة حتى تذهب أثاره وتذهب عقده وما بالجسد من إصابات. يعني نعم بارك الله فيك. يعني هو مثله مثل المرض العضوي الذي تجذر في الجسد ويعني أخذ به فأمرضه. يعني هذا يعني ينطبق على أيضا على الأمراض العضوية كذلك. بارك الله فيك. طيب الأخ يقول الذي لا يعرف أنه مصاب ماذا عنه؟ الذي لا يعرف أنه مصاب ينتظر يتعلم في الدورة، سيعلمه المشايخ إن شاء الله كيف يعرف أنه مصاب. نعم أحسنت بارك الله فيك. أيضا تقول الأخت أنا دخلت الدورة كوني مصابة وذلك العلاج النفسي، فهل هذا سيؤثر على حالتي؟ كانت سوء حالتي. لا إن شاء الله، مجرد أن تفهم حالتها هذا جزء من علاجه. يعني مجرد الإنسان يفهم حالته وتشخيص حالته وكذا بدأ وضع قدمه على أول الطريق، وإن شاء الله المشايخ في المركز يتابعون حالتها حتى تتحسن وتستقيم أمورها إن شاء الله. نعم، يعني هو معرفة نوع الإصابة ثلثي العلاج بارك أول الله. الدواء. نعم. تقول السلام عليكم ورحمة الله، راقي مصاب بعين تراكمية، هل يجوز رقية آخرين من العين؟ يعني لعل يقصد أن الراقي إذا كان مصاب بعين تراكمية هل يجوز أن يرقي الآخرين؟ يعني إن كانت العين التراكمية أثرت على اتزان حاله وتركيزه مع القرآن لا يرقي غيره، وإن لم تكن فعلت ذلك وكانت الإصابة خارجية خفيفة لم تؤثر على اتزان حاله وتركيزه مع القرآن قد تكون رقيته نافعة إن شاء الله. نعم بارك الله فيك وأحسن إليك. إخواني حتى لا نطيل عليكم، يعني شرفنا على الانتهاء. بارك الله فيكم ونفع بكم البلاد والعباد. كذلك بارك الله فيك أخي حازم على هذه المحاضرة القيمة التي أتحفتنا فيها، لكن اسمح لي أن أخذ السؤال الأخير إذا سمحت. السؤال الأخير لعل يعني الأخ صالح هو يخرج عن إطار هذه المحاضرة، لكن نجيبه إن شاء الله. إخواني إذا سمحتم يعني تكون الأسئلة في صلب الموضوع. الآن عندكم الآن 3 أسابيع تقريبا المحاضرات، وحبذا لو تكون الأسئلة في صلب موضوع المحاضرة. فلكن نعرض سؤالك يا أخ صالح، هل الحجامة تضعف العارض؟ مع العلم أن الشيطان يجري مجرى الدم. تفضل أخي. جزاكم الله خير. وكان الأجدى الأخ أحمد إبراهيم يجيب عن هذا السؤال. يعني نعم طبعا الحجامة بلا شك هي نافعة في علاج الأمراض الروحية، نعم، خاصة مع تكرارها، لأن كل ما يؤثر على الدم وعلى مجرى الدم يؤثر على العوارض التي بالجسم ويؤثر على المواد السحرية وانتشارها في الجسد. يعني السحر المشروب مثلا ينتشر في أغلب الجسد أكثر من السحر المأكول، فالحجامة مع تتابعها وتكررها وتحديد المواضع بلا شك تكون مؤثرة. لكن يعني الإشكال أن البعض يجعل الحجامة علاج كامل، الحجامة من العلاج وليست علاجا كاملا، لكن إن شاء الله مع تكرارها يكون لها أثر قوي في التخلص من العوارض والتخلص من المواد السحرية المنتشرة في الجسد. نعم بارك الله فيك أخي حازم. أيضا نضيف أن الحجامة هي نوع من الاستفراغات للجسد ولا تأتي ابتداء، فهي من ضمن منظومة العلاج في علاج الإصابات الروحانية. بارك الله فيك أخي. جزاكم الله خير. السؤال الأخير، علاقة الأحلام بالإصابات؟ نعم يعني طبعا المصاب الروحي تبدأ الأحلام المعبرة عن إصابته معه بعد تمكن العارض من الجسد. يعني قبل تمكن العارض لا تكون هناك أحلام. يعني لو إنسان مصحور مثلا من أيام لا تظهر معه الأحلام، بعد ما يتمكن من الجسد يبدأ يظهر له الأحلام التي تعبر عن إصابته الروحية في صورة حيوانات، في صورة سقوط مكان نعم. مرتفع، في غير ذلك من الأماكن من الأحلام التي لها دلالات روحية. فطبعا الأحلام لها جانب قوي من تشخيص المرض الروحي. نعم نعم، وحبذا أن يكون كذلك، حبذا يكون الراقي محيط في أمور تأويل الرقى، لأن ذلك قد يكون له بعض الأحلام تكون رموز لنوع الإصابات. إذا أجمع الراقي بأن يكون بأن يحجم وكذلك يكون راقيا ويكون عنده تأويل الرقى، آسف نعم. تأويل الأحلام، فهذا قد جمع علم الرقية وبعض العلوم التي تخدم يعني هذا العلم. بارك الله فيك وأحسن إليك. إخواني كان معكم الأخ حازم غريب، بارك الله فيه في هذه المحاضرة القيمة. نأتي الآن إلى الختام. بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.